حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حباني بسيبها واجيلها وكل الناس عارفة ان حبيبها حباني باخدها وشد نصر والقعدة فش شوف في زارنا وشوف في عهدتنا وروقنا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا مفيش حلو من غير ما يكمل بص ركز عالتفاصيل دمنا خفيف عمره ما يتقل في اللزازة نفس طويل مبسوطين حابين ضحكتنا هو ده سر جمالنا شوف هزارنا وشوف قعدتنا وروقنا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا حالي يا اسطى مش محتاج اعيد خدنا اللقطة واللي غير غير واللي سابنا يابا سيبنا في الجديد مع حنا الدنيا تحلى يلا اللي لعيب طلبان بالصوت نطلع نطير ننسى الاحباط ننسى القديم كل اللي جاي هنضحك ونهزر ونفرح كتير مش شوية هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا في الطعم ابطال العالم على الضحكه بنتلكك واللي ماشي بالف سلامه لا هندادي ولا نهشتك لينا طله بتجيب سعاده ندخل القلب في ثانيه والكاريزما عندنا زيادة مش شوية هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا هوا هوا طاير دلع في الهوا هوا هوا شايفين انك هوا لما انتوا رحتوا كنا راجعين واخدين حذرنا خمسة ملعين عشان شطبنا عاللي باقيين ده دلوقتي وقت نبقى طايرين هوا هوا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.